حديث يعني لفظ حديث من ذلك مثل ما غيرنا النبي صلى الله عليه وسلم بره وتغير أو طلب تغيير في الحجم وكذلك نار أو كذلك من الأسماء جهاد كل هذه تتفق صحيح ما يقول هنا ما رأيك في تسمي بعض كلمات القرآن أثنان وأعلى أثنان وأعلى ماذا؟ ماذا تضمن معنى باطل؟ آلاء استعملت في القرآن بمعنى النعم وهذه من جملة النعم يا جاء المرء بنت وهي من جملة النعم يقول هنا قد يكون هناك قاضي يرجع إليه ويرجع إليه القضاء في بعض الأحكام ألا يستطع أن يقال له بأنه قاضي القضاء؟ لا ومرجع القضاء قاضي القضاة يعني الذي يقضي بين القضاة هل القضاة أهل الحكومات حتى يقضى بينهم؟ أو أفضل قضاة أفضل قضاة يعني القضاة إذا جمعتهم جميعا فأقضاهم هو هذا الذي التحدي لأنه لا سبيل إلى العلم لأن هذا بين البشر هو أقضاه ولذلك أفضل قضاة على وجه العموم هو الرب جل وعلا وهكذا فأصل الاسم إذا صار فيه صحة للمعنى تجيز لكن مثل هذه قدر ليست إلا لله جل وعلا هل يجوز أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وهم عن قوله إن بلي هذا في سيده جميع اللهم صل على سيدنا محمد تعرف ما في لا بحر ولكن في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لا يجوز أن تقول إلا نواه يعني تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا يجوز أن تقول اللهم صل على محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لأن هذا فيه زيادة شيء على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه به الحافظ ابن حجر له فتوى مطولة في زيادة سيدنا في ما يسميه الشافعية الصلاة الإبراهيمية وذهب إلى المنع من ذلك لأن فيه زيادة على ما علم النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه هذا وصلى الله وسلم على محمد.